بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخلق وبيده الأمر فعال لما يريد وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة ففي خضم هذه الفتن المتلاطمة التي تمر بأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم والمسلمين والمسلمات من الفتن ما ظهر منها وما بطن كان لزاما أن نتذاكر كتاب الله وأن نذكر بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ الله قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ولقد قال تعالى ذكره قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ إخواني بارك الله فيكم أذكر نفسي وإياكم بأمور أولها أن الله سبحانه وتعالى بيده الخلق وبيده الأمر ولا يمكن ولا يتصور أن يحدث شيء في الأرض بغير إرادة الله ولا يمكن ولا يتصور أن أحدا من البشر مهما كان تغلب إرادته إرادة رب العالمين سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى فعال لما يريد والله سبحانه قوي متين والله سبحانه وتعالى عزيز غالب لا يغلب أبدا بل هو الغالب ولا يقهر أبدا فهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير فربكم قوي قادر غالب كل شيء يجري في الكون يجري بمقادير وسبحانه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وسبحانه وتعالى عليم بالخلق لا يخفى عليه شيء من أمرهم عليم بظالمهم وعليم بالمظلوم منهم ولقد قال تعالى ذكره ألا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون تبصر فيه الأبصار. ربكم قال لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى، فأيقنوا أن الله شاهد وأن الله قادر وأن الله مطلع وأن الله يعلم الظالم وأن الله يعلم المظلوم. سوف يأتي يوم وبلا شك يقتص فيه للمظلوم من ظالمه ويعطى لصاحب الحق حقه من ظالمه. فأيقنوا أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولقد واسى نبيه بذلك في عدة آيات، فقال عز من قائل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وقال سبحانه وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فعليكم أن توقنوا بذلك أن الله يسمع وأن الله يرى وأنه علام الغيوب وأنه قادر وأنه فعال لما يريد وأنه بالمرصاد. أيقنوا بذلك تمام اليقين، أيقنوا أن الله عليم وأنه خبير وأنه الذي يقدر المقادير سبحانه وتعالى. وقد شاء الله وقدر أن يبتلى العباد بعضهم ببعض، كما قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال عز من قائل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي لم يكن يترك أبدا أهل الإيمان لمجرد قولهم آمنا، ولكن لا بد من ابتلاء واختبار وتمحيص. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وقال سبحانه وفيه تنبيه لمن ظن أن دنياه ستمر به بلا بلاء ولا نكد ولا اختبار، قال سبحانه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى ذكره ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى ذكره في كتابه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فلا تظن أبدا أن دنياك ستمر بك بلا ابتلاء أو فتنة أو اختبار، مهما كنت لا بد وأن تمر بك الابتلاءات، ابتلاءات من عدو مسلط، ابتلاءات في جسمك بمرض، ابتلاءات في ولدك، ابتلاءات في مالك، ابتلاءات في أهلك. تتنوع صور الابتلاءات على العباد، هذا مبتلى بداء في جسمه، هذا مبتلى بعدو تسلط عليه، هذا مبتلى في ولده، ذاك مبتلى في ماله. قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فخلق العبد للابتلاء، وخلق في كبد أي في تعب ومشقة. لقد خلقنا الإنسان في كبد. فأكدت الآيات أنه لا بد وأن يمر بالبلاد والعباد بلا تتنوع صوره. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلا بد وأن تبتلى وتمر بالأمم ويمر بالعباد البلاء بعد البلاء. سنة لله جارية، سنة الله جارية في المرسلين الذين كانوا من قبلنا وفي من جاءوا بعدهم من أممهم، سنة ماضية. ولعله لا تخفى عليكم صور الابتلاءات التي مرت برسولكم محمد عليه الصلاة والسلام من ضرب أحيانا وكسر لرباعيته أحيانا، أسنانه المقدمة سقطت وشج لرأسه أحيانا وطرد من البلاد أحيانا وابتلاءات بالمنافقين أحيانا وابتلاءات بتألب كل جزيرة العرب عليه وعلى مدينته أحيانا. هكذا ابتلي وتنوعت عليه الابتلاءات، والعاقبة دوما للتقوى، والعاقبة دوما للمتقين. وليس الرسول صلى الله عليه وسلم فحسب، بل وأصحابه في حياته ومن بعده. فمن بعده جاءت الابتلاءات سريعة بالمرتدين الذين ارتدوا عن الدين وأعلنوا عن هويتهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفضوا الدين جملة وتفصيلا. منهم من رفض الدين جملة، ومنهم من رفض الزكاة وهدم ركن الإسلام. فابتلي المسلمون بمحنة عظيمة انشق فيها الصف وارتد كثير عن الدين، فقامت حروب الردة بين أبي بكر وبين المرتدين. ثم سلم الله وولي عمر الخلافة، وسرعان ما ولي الخلافة عمر واستقرت له الأمور، فإذا به يقتل رضي الله عنه وهو يصلي في المحراب، وهو يصلي في المحراب ولم يتورع قاتله المجوسي من قتله وهو يصلي في المحراب. وحصل شيء من الافتتان بعد مقتل عمر، وسلم الله وولي عثمان الخلافة، ومرت الأيام فخرج عليه من أسموهم الثوار وقتلوه وهو يتلو كتاب الله. قتلوا هذا الحي الكريم زوج بنت رسول الله وزوج البنت الأخرى بعدها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد حصار دام عليه أياما حجب فيه عن الصلوات وحجب فيه عن الاختلاط بالمسلمين وهو يتلو الكتاب العزيز. فصل رأسه عن جسده رضي الله تعالى عنه، ودبت بين المسلمين فتن، ودبت بين المسلمين إحن وخلافات. فكانت معارك بعد، كانت صفين وبئس صفين قتل فيها عشرات الآلاف من المسلمين، من جند علي رضي الله عنه ومن جند معاوية رضي الله عنه. وقتل فيها أعني في صفين الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول: ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. فقتل عمار الذي كان من السابقين إلى الإسلام، والذي قتلت أمام عينيه في صبا أمه سمية وأبوه ياسر وإخوته فقال عليه السلام: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. ولكن الإشكالية هنا أن عمار قتل بيد مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمد رسول الله، وجاءت فتنة الخوارج فكان من أمرها ما كان، قوم يحطر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه مع صيامهم، أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، فقتلهم علي رضي الله عنه. ثم ما لبث أن قتل علي والآخر، ما لبث أن قتل علي وهو خارج من صلاة الفجر رضي الله تعالى عنه، قتل علي على يد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الذي استباح قتل علي رضي الله تعالى عنه. وكادت حروب عظيمة ومطاحن أن تنشب بين المسلمين في الشام وبين المسلمين في العراق، ولكن الله سلم، سلم بالحسن بن علي الصبت الكريم الذي تنازل عن الخلافة وبها أحق حقنا للدماء كما قال لمعاوية ويسلمه مقاليد الخلافة. وقد بايعت للحسن كتائب أمثال الجبال، بايعوه على الموت أن يموتوا أو يقتلوا أو ينتصر الحسن، ولكن نظر نظرة العاقل المتأمل وقال لمعاوية: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. ومرت الابتلاءات ومات معاوية، وجاء ابنه يزيد وأنزل بالمدينة وأهل المدينة نكالا شديدا وعذابا شديدا، فجاء أهل الشام بضجهم وضجيجهم واستحلوا مدينة رسول الله يفعلون فيها ما يريدون 3 أيام، يقتلوا من شاءوا أن يقتلوا، ويفحشوا بمن شاء أن يفحشوا، ويسلبوا مال من شاء أن يسلبوا. 3 أيام أعملوا السيف في أهل المدينة وفي أموالهم ونسائهم وصبيانهم، وبعد سلم الله، وبعد وكما قال النبي في شأن الأنصار صلوات الله وسلامه عليه: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذاب الملح في الماء. فمات اليزيد بعد وبسرعة مات بعد هذا الحدث المؤلم. وكان أيضا من الأمر أن الحسين بن علي، وقد دعاه أهل العراق كي يأوونه إليهم، فما كان منهم هنالك إلا أن غدروا به وحالوا بينه وبين الماء العذب الفرات أن يشربه، وكان الكلب يشرب من الماء والحمار يشرب من الماء وابن بنت رسول الله محجوب عن الماء، هو والأطفال من أهل بيته والنساء من أهل بيته. ولم يكتف الظالمون بمنعه من شرب الماء، بل انقضوا عليه وفصلوا رأسه عن جسده وأتوا بها في طص إلى أمير ظالم يعبث بالسيف بين أسنانه ويطعن في حسنه وجماله. هكذا آلت الأمور، فتن تتلوها فتن تتلوها فتن، وما كان شيء من ذلك يحدث والله غافل، وما كان شيء من ذلك يحدث والله سبحانه وتعالى لا يريده إرادة كونية قدرية. أما الإرادة الشرعية الدينية فالله لا يحب الفساد، الله لا يحب الفساد ولا يرضى به، ولكنها أقدار الله تمر بالعباد، ابتلاءات لزاما أن تمر بالعباد. ما الغرض منها؟ ما الغرض منها؟ وقد علمنا تمام العلم وأيقنا تمام اليقين أن الله رحيم وأنه يتولى الصالحين. الغرض من هذه الابتلاءات أمور، من هذه الأمور أولا أن ترتفع درجات ترتفع درجات أقوام، فالمقتول ظلما ترتفع درجته يوم يلقى ربه، يبلغ أعلى المنازل إذا قتل لإعلاء كلمة الله. رفع درجة أقوام وإكرام أقوام، فثم أقوام لم تبلغهم أعمالهم الدرجات العلى والنعيم المقيم في الفردوس، فيسلط عليهم نوع بلاء لرفعة الدرجات لنيل أعالي المنازل. فهذا قصد من الابتلاءات. وقصد آخر تمييز الصالح من الطالح، فالابتلاءات لها منافع عظيمة، بها تكتشف المحب من المبغض، بها تكتشف المستقيم من المنحرف. هكذا تأتي الابتلاءات للتمحيص وللاختبار، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وكذلك تأتي الابتلاءات ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله الدعية اللصيق بالشيء وليس منه، ليميزه من الصالح المستقيم. إذ الله قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. كان الرجل من الأعراب يأتي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم، لكن لا يسلم ابتغاء وجه الله، يسلم وينظر ويرقب. إن ولدت امرأته مولودا ذكرا، أو أنتجت إبله إبلا، أو جاء الغيث من السماء واتسع الرزق، يقول: هذا دين حسن، هذا دين طيب، هذا دين جميل. وإن كان العكس، لم تلد امرأته أو ولدت امرأته بنتا ولم تنتج إبله ولم يأتي الغيث، قال: هذا دين سوء، هذا دين شر، ما أتانا بالنفع، ويرتد. قال تعالى في ذلك: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على شك، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا ينفعه وما لا يضره، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. أيضا من الأغراض من الابتلاءات تصحيح المسار. فإذا كنت تسير في طريق وابتليت، تفكر: هل أنا على صواب أم أنني على خطأ؟ تفكر حتى تصوب المسيرة. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، بلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فإن يفترض أن الفتنة إذا نزلت بك، وأن العذاب والبلاء إذا نزل بك، يفترض كعاقل أن تقف تفكر: ما سبب البلاء؟ هل البلاء هذا إكرام أكرمني الله به، أو اختبار اختبرني الله به كي أصبر فترتفع درجتي، أم أنه عقوبة؟ فربنا يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فيجب أن أقف إذا نزل بي البلاء، ويقف، ويجب أن تقف البلاد برمتها إذا نزل بها البلاء، تنظر: ما سبب البلاء الذي حل بنا؟ ما سبب النكد؟ ما سبب الفرقة؟ ما سبب الاختلاف الذي حل بأمة محمد؟ ما السبب من وراء ذلك؟ هل هي معصية فعلناها أو هي كبيرة ارتكبناها أو نفاق اقترفناه أو كفر تقلده بعضنا؟ ما السبب؟ فإن الله قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما الشعار الذي نرفعه؟ ما الحكم الذي نتحاكم إليه؟ ما الكتاب؟ ما الدستور؟ هل نتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله؟ هل نرفع الإسلام شعارا لنا وراية لنا أم ماذا نصنع؟ هل نرفع الاشتراكية والديمقراطية والليبرالية أم نرفع شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ الفتن يجب أن تستوقفنا لتصحيح المسار وعدم الحيود يمينا ولا شمالا عن كتاب الله. يجب أن تحملنا الفتن على التضرع مع تصحيح المسار. نصحح المسار إن كنت ظالما وابتليت، اقلع عن ظلمي إن كنت منحرفا وابتليت، ارجع عن انحرافي إلى الاستقامة، إلى الطريق العدل الوسط، طريق الإسلام، صبغة الله. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فهكذا يجب، ويجب أن نحسن التضرع إلى الله سبحانه. فإن سلفنا الصالح امتثلوا قول الله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فالابتلاءات تأتي كي تحملك على تصحيح مسيرتك في حياتك، وتحملك على أن تتضرع إلى الله. ولذا فقد ورد أن عددا من السلف سجنوا، فلما سجنوا بدأوا في الصيام في السجن، وبدأوا في الصلاة في السجن، فقال لهم قائل: لماذا تصومون؟ قالوا: كيف لا نصوم والله يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، والله يقول في كتابه بعد أن قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، قال أيضا: استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فينبغي أن نجتهد في الطاعات وأن نجتهد في العبادات مع تصحيح المسار، مع الدعاء، مع الثبات على طاعة الله. فكما سمعتم أن الدنيا لن تمضي لنا فيها كل ما نريد، بل فيها المكروه أحيانا والمحبوب أحيانا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وحسبنا قول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا المؤمن. ولقد ذكر الله آيات في كتابه الكريم وقال: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صبار على الابتلاءات، شكور على النعماء، فجدير بنا. وفي خضم هذه الفتن وفي خضم هذه الأحداث أن نصحح مسيرتنا وأن نصحح طريقتنا في التقرب إلى الله سبحانه، وأن نحسن الالتجاء إليه، وأن نستغفر الله، وأن نكثر من الاستغفار حتى يصرف الله عنا السوء، حتى يصرف الله عنا المكروه. فمن أجل الأعمال التي تعمل الاستغفار والإقلاع عن الذنب. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال تعالى ذكره: في كتابه الكريم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إخواني احذروا بارك الله فيكم من سفك دم مسلمة بغير حقها، احذروا جميعا من سفك دم مسلمة بغير حقها، فتلك جريمة من أشد الجرائم. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض فلا تقتتلن من بعدي، فلا تقتتلن من بعدي. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. حسنه بعض أهل العلم على بعض الإغماض في سنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ورأى النبي رجلا سل السيف من غمده فقال: من فعل هذا؟ ألم أكن نهيتكم عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مر أحدكم بأسواقنا فليأخذ بنصال سهمه لا يخبش به مسلما من المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإن الملائكة تلعنه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه. وقال أيضا: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعل الشيطان ينزغ فيقع في حفرة من حفر النار. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: فما بال المقتول يا رسول الله؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقال تعالى ذكره في ابن آدم الأول: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل فأصبح من الخاسرين، فقتل فأصبح من الخاسرين. فإياك أن تسفك دما محرما. ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه علي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش. أقتل مسلما من غير ذنب فليس بنافعي ما عشت عيشي. اذكروا أن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. اذكروا قول الرسول الأمين: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. قاله رسولكم الأمين في حجة الوداع. بارك الله لنا ولكم في كتابه وسنة رسوله، وأعاذنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسلم الله بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن والابتلاءات والنكد والمشاكل، وجمع أهلها على كتابه وعلى سنة رسوله. جمع الله سبحانه، نسأله أن يجمع بين قلوب أهل مصر على كتابه وعلى سنة رسوله الأمين، وأن يصرف عنهم نزغات الشياطين، وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأذكر نفسي وإياكم بما ينبغي أن نفعل على وجه الإيجاز يجدر بنا أن نثبت على طاعة الله. ما مات تداولت السياسات دور، يجب علينا أن نثبت على طاعة الله، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفتن تكاد أن تعصف بأقوام، تكاد الفتن التي تموج كما يموج البحر أن تعصف بأقوام وتخرجهم عن حد الاستقامة إلى بر الشر والفساد. فالثبات الثبات، الثبات الثبات على طاعة الله، الثبات الثبات على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نحيد أبدا عن طلب التحاكم إلى كتاب الله، لا نحيد أبدا عن العمل بكتاب الله وعن سنة رسول الله، لا نحيد أبدا عن العروة الوثقى والتمسك بها، لا نحيد أبدا عن الكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل. إخواني اثبتوا في أنفسكم واجتهدوا في التواصي بالحق والتواصي بالصبر، تواصوا فيما بينكم بالحق وتواصوا فيما بينكم بالصبر. فإن الله قال في سورة، قال فيها الإمام الشافعي رحمة الله عليه: لو تدبرها الناس لوسعتهم والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعلينا بذلك، الصبر على الاستقامة من أشق أنواع الصبر. اثبتوا على طاعة الله وطاعة رسول الله، وثبتوا العباد على طاعة الله وعلى كتابه وعلى سنة رسول الله. واسألوا الله ذلك، اسألوا الله ما كان النبي يسأل به ربه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. اسألوا وادعوا بدعوات أهل الإيمان: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فاثبتوا على الطاعة واجتهدوا في تذكير العباد بطاعة الله، فالدنيا زائلة والدنيا فانية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي هي الحياة الدائمة الباقية. فمهما حل بالناس من بلاء ونكد فكل ذلك زائل، منتهاه بالموت، منتهاه بالموت، وبعد ذلك حسابات أخرى. فاثبتوا على طاعة الله، اثبتوا على كتاب الله، على سنة رسوله. قال خباب بن الأرت رضي الله عنه: أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة عند الكعبة، متوسد يعني نائم برأسه على بردة عند الكعبة. قلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: اصبروا فوالذي نفسي بيده، لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فتحفر له الحفرة في الأرض، تحفر له حفرة في الأرض ويوضع فيها ويردم إلى نصفه، يظهر رأسه وجسده الأعلى، ويؤتى بالمنشار من فوق رأسه ويخير: ترجع عن دينك أو تنشر بالمنشار. فيأبى أن يرجع وينشر نصفين بالمنشار، ولا يصده ذلك عن دينه. ولقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيفعل به ذلك، يوضع نصفه في الأرض ويردم ونصفه إلى أعلى، ويؤتى بأمشاط من حديد يقال له: ارجع وإلا مشطنا جلدك. فيثبت فيمشط جلده من بين عظمه ولحمه ما يصد ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تصير الضعينة من صنعاء إلى حضرموت. لا تخش إلا الله، لا تخش إلا الله، ولكنكم تستعجلون. فالصبر الصبر، والثبات الثبات، على الاستقامة وعلى النهج الصحيح، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. لا تتقلد مذهبا غير مذهب الإسلام فتبتلى ويكون جهدك في ضياع. لا تتقلد مذهب الديمقراطية، ولا تتقلد مذهب السيادة للشعوب فتبتلى ويكون جهدك ضائع. إذا سألك الله فيما كنت ستقول: كنت أطالب بالديمقراطية يا رب، بئست الديمقراطية. وبئس الجواب الذي يجاب به بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن شرف لك إذا قبضت على الإسلام وقبضت على الطاعة أن تقول: يا رب، كنت أدعو إلى كتابك، كنت أدعو إلى سنة رسولك، كنت أجتهد لذلك وأدعو عبادك إلى ذلك. فالله الله في كتاب الله، اثبتوا على كتاب الله. لا تكسروا أيها الإخوة في أزمنة الفتن، بل لا تكسروا عموما من القيل والقال، لا تكسروا من القيل والقال. لا يكن كلكم محلل سياسي أبدا، احرصوا على النافع، لا تخذ مع الخائضين، اثبت، لا تتكلم إلا بخير، لا تتكلم إلا بمعروف، لا تقف ما ليس لك به علم، لا تقل سمعت وأنت لم تسمع، لا تقل رأيت وأنت لم ترى، لا تقل فعل فلان كذا وفعل فلان كذا وأنت لم ترى، لا تقل فعل فلان كذا وأنت لا تدري من الذي فعل. انتبه، فكل كلامك ستسأل عنه بين يدي الله. قلل الكلام قدر الاستطاعة، لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاحا بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إياكم أيها الإخوة من زلات العلماء، لا تتبعوا زلات العلماء، لا تتبعوا زلات العلماء، لا تتبعوا الزلات والهفوات، فتكثر الزلات في هذه الآونة، وتكثر الفتاوى بقتل هذا أو قتل ذاك. فتثبتوا في دينكم، تثبتوا، احذروا زلات العلماء، فإن العالم إذا زل بزلته عالم، زل بزلته من بعده عالم. فلا تتسرعوا، لا تتسرعوا، خذوا ما عرفتم من أمر دينكم، ودعوا ما تنكروا، دعوا ما تنكروا، دعوا ما لم يؤيد بكتاب الله وسنة رسول الله. احذروا من تلبيسات أهل الباطل، احذروا من إعلام فاسد مضل، احذروا من إعلام فاسد ومضل. حرصوا على أخوتكم، حرصوا على أخوتكم، فالمسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. احذروا ثم احذروا ثم احذروا من وصف أقوام بالكفر، من وصف أقوام بالضلال، احذروا من ذلك إذا لم يكونوا كذلك. وكثير منكم ليس بآل الإنصار فتوى، تثبتوا بارك الله فيكم، ولا تتبعوا زلات العلماء، ولا زلات علماء السلاطين، ولا الإعلام الفاسد، وكذا لا تتبعوا زلات المتهورين الذين لا يدققون في الأمور، الذين لا يدققون في الأمور ويصدر الفتوى بكفر فريق أو كفر فريق آخر. تثبتوا، فإن النبي قال: من قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما، من قال لأخيه منافق فقد باء به أحدهما. تثبتوا تثبتوا من الأخبار ولا تكونوا من المرجفين. ليس كل كلام يقال صدق، هناك كلام باطل. ليس كل كلام يردد، بل هناك كلام يطمس ويمحى ولا يذكر به. هكذا وإن كان هناك كلام حق، كلام حدث يقينا أنه قد حدث، لكن يبقى النظر هل الأولى نشره في الناس أو الأولى كتمانه. أحيانا يكون الكتمان أولى من النشر، فلا ترجف ولا تخف المسلمين، بل طمئن العباد وبشر العباد وأيقنوا أن العسر يتبع يسر، وأنه ما من حادثة إلا ولا انكشاف، وتزول بإذن الله هذه الغمم عن أمة محمد بإذن الله ستزول، لأن الله قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهكذا ينبغي لا نهلع عند الحوادث، فستزول الحوادث كما زالت غيرها. وقد قال تعالى وكل أمر مستقر، وقال لكل نبأ مستقر، وقال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فالمصلي يعلم أن المصائب ستنكشف إن شاء الله، إن شاء الله ستزول هذه المصائب عن مصر، وسيجتمع أهلها بإذن الله على كتاب ربهم وعلى سنة نبيهم. فاغنم من الفتنة صلاحا وطاعة ورجوعا إلى الله. وإن كان ثم نصيحة للمسؤولين فليتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وليقودوا الناس بكتاب الله، وليقودوا الناس بسنة رسول الله، وليعلموا أن الله قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن الظلم لن تدوم به الأمم، بل الأمم تزول بالظلم، ورئاسات تزول بالظلم، والملك يزول بالظلم. أما العدل وإن كان من يقوم على الناس كافرا، فإن العدل سبب في البقاء. ولقد استنبط بعض المفسرين من قوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، قال وما كان ربك ليهلك القرى بشرك فقط، حتى ينضم إلى الشرك نحو آخر من الظلم، فحينئذ يهلك الناس. ولذا يذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الأمم الكافرة إذا كانت فيما بينها عادلة متراحمة قد يدوم لها أمرها، وإن الأمم المسلمة إذا حل بها الظلم فإن البلاء يحل كثيرا على أهلها. فالعدل العدل، العدل العدل، يطالب المسؤولون بالعدل، ومسؤولية عليهم بين يدي الله أن يمنعوا هذه البلطجة من الطرق، وأن يمنعوا ترويع الآمنين وسفك الدماء، فإن هذه مسؤولية كل من ولاه الله سبحانه أمر من أمور. قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إخواني ختاما عليكم بدعاء الله ورجاء الله، اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم اجعل بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، اللهم احقن دماء أبنائها، اللهم احقن دماء أبنائها، اللهم احقن دماء أبنائها، اللهم وجه سهام أهل مصر إلى أهل الكفر وأهل الباطل، لا توجه سهامهم إلى صدورهم. يا رب العالمين اجمع كلمة المسلمين على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين، اللهم احفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا يا رب العالمين. يا رب زيننا جميعا بزينة الإيمان واجعلنا جميعا هداة مهتدين، اللهم ارفع البأس من بين أمة محمد، اللهم ارفع البأس من بين أمة محمد، اللهم وحد صفوف المسلمين في مصر، اللهم وحد صفوف المسلمين في مصر، اللهم وحد صفوف المسلمين في مصر وفي كل بلاد العالم، وأنت المستضعفين من المؤمنين. يا رب العالمين اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكشف الضر عن المتضررين وارفع البأساء عن المبتئسين. يا رب العالمين ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقذف الرحمة في قلوب المسلمين بعضهم لبعض. يا رب العالمين صلوا يا عباد الله على البشير النذير، وسلموا تسليما وأقم الصلاة.